إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نرحب في البداية باسم البرنامج العلمي متون فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله النجمي وباسم طلاب وطالبات برنامج علم وسلامة فهم جميعا، نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله النجمي والذي سيشرح لنا بإذن الله تعالى مثلا الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيشرح في شرحها بإذن الله تعالى الآن، وسيكون معه القارئ الأخ نشوان العامر، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، ونكرر بالترحيب به. حياكم الله شيخنا، تفضل شيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي يسر وهيئ هذا اللقاء عبر هذه التقنية الحديثة التي نفع الله تعالى بها نفعا عظيما، ثم أشكر إخواني الذين أحسنوا الظن بي في المشاركة في هذا البرنامج في جمعية الدعوة أو مركز الدعوة في منطقة نجران، فجزاهم الله خيرا على جهودهم المشرفة في الدعوة إلى الله وبذلهم وجهدهم المبارك. سوف أتدارس معكم في هذه الرسالة، رسالة في الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل القارئ الشيخ نشوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الرسالة، رسالة الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المولود سنة 1115، وقد تعلم على أبيه بالعيينة ورحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى العراق وإلى الأحساء، وبدأ دعوته إلى توحيد الله عز وجل، وأزره الإمام محمد بن سعود وقال للإمام محمد بن عبد الوهاب: أبشر بالنصرة والمساعدة، وقال له: أنت أبشر بالنصر والتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره ونصره الله، من أيده أيده الله. ونفع الله بكتبه كتاب التوحيد الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كالشبهات وغيرها الكثير، ونفع بدعوته في مشارق الأرض ومغاربه. توفي رحمه الله سنة 1206 بعد عمر مديد في نشر التوحيد والدعوة إلى الخير. قال رحمه الله في مقدمة هذه الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام، ثم غلط فيها بعد ذلك كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يتعجب رحمه الله من خطأ من أخطأ في شيء أوضحه الله تعالى في القرآن الكريم إيضاحا بينا، وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كذلك، ومع ذلك فقد أخطأ فيه كثير من الناس لقلة فقههم في بيان نصوص الاعتقاد على سبيل الخصوص ونصوص الشرع على سبيل العموم. فهذه الأصول الستة واضحة بينة في الكتاب والسنة، ومع ذلك ظل فيها من ظل، إما لعدم العناية بالعلم النافع وأخذه عن علماء السنة، وإما بالركون إلى أهل البدع وإلى كتب أهل البدع والضلال، فهذه كلها من أسباب الانحراف عن المنهج الحق وعن المعتقد السليم. قال غلط فيها كثير من أذكياء العالم، ليس لم يغلط فيها أغبياء، أو إنما غلط فيها أذكياء. والذكاء إذا لم صاحبه ذكاء وأخذ العلم عن أهله ربما يضل. ولذلك أهل البدع أصحاب الحزبيات من إخوانية وسرورية وقطبية وغيره يحرصون على الأذكياء، يحرصون على الأذكياء وما يسمونهم بالموهوبين، يركزون على الموهوبين ويعقدون لهم برامج خاصة وسفريات متنوعة وتحفيزات متجددة لكي يستولوا عليهم، ربما يعقدون لهم جلسات خاصة. فلينتبه هذا الذكي من أن يكون فريسة لأهل الأهواء والبدع فيوقعونه في البدع والضلالات. قال وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست عبرة على صحة المنهج والمعتقد. لا يأتيك آتي يقول شوف ما شاء الله فلان إذا ألقى محاضرة تمتلئ المساجد وتمتلئ الساحات، فهذا ليس دليلا على صحة منهجه وصحة طريقته وسبيله. ولهذا ربما تجد من كبار العلماء أمثال الشيخ ابن باز لا يحضر معه إلا القليل في بعض المجالس. فعلى الكفرة ليست عبرة. معي المشايخ أنتم معي معنا يا إخوة؟ نعم حفظك الله شيخ. ولهذا يقول الإمام الفضيل بن عياض لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. إن إبراهيم كان أمة سماه الله أمة وهو أحده إبراهيم عليه السلام. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم الأصل الأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو أصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك. الإخلاص ومعناه التوجه إلى الله تعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. إذن فالإخلاص يجب أن يكون في جميع الأعمال، كما قال الله تعالى الأعمال والعبادات، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. علينا أن نخلص العبادة لله، لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، وبيان ضده الذي هو الشرك. الشرك كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهو الذنب الذي لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر كدعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يجب صرف جميع العبادات لله جل وعلا. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: فصلي لربك وانحر، صلي لله واذبح لله عز وجل. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وجاء في الحديث وهو الرياء. والشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وكذلك الشرك الأكبر ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. والشرك الأصغر خطير كالحلف بغير الله من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله أو أعظم من الله عز وجل، فهذا من الشرك الأكبر. ومن الشرك الأصغر قول بعض الناس: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله عليك، وإلى آخره: لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا سائق الطيارة لسقطت، إلى آخره. هذا من الشرك الأصغر. قال صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الشرك الأصغر، لكثرة من يتساهل به ولكثرة وقوعه في الألفاظ. والنوع الثالث الشرك الخفي، وهو يقع في الأكبر كرياء المنافقين الذين أخبر الله عنهم بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لا يصلي البتة إلا إذا أتاه الضيف. ويقع في الشرك الأصغر وهو الرياء العارض في العمل، ذاك الرياء الباعث في العمل، وهو الرياء العارض في العمل أن يكون أصل العمل لله، لكن لما دخل المدير أو المسؤول بدأ يزين الصلاة ويطيل الركوع، ثم بدأ يدافع الرياء وختم العمل لله، فيقع فيه من نقص بقدر ما وقع فيه من الرياء. علينا أن نخلص عباداتنا لله عز وجل، هذا الأصل الأول مع وضوحه في القرآن والسنة والأدلة عليه، إخلاص العبادة لله، معرفة كذلك أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، إفراد الله بالخلق الملك والتدبير، توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بالعبادة، توحيد الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، أن نحذر الشرك. هذه مع وضوحها وأدلتها، وأكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام تفهمه أبلد العامة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، إما بيان للتوحيد أو بيان لفضله أو بيان لعاقبة الموحدين والتحذير من الشرك وبيان عاقبة المشركين إلى آخره. كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذا يحتاج إلى شرح؟ واضح الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله بكلام يفهمه أبلد العامة: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من فشو الجهل وانتشاره، وأسباب الجهل قلة العلماء الربانيين علماء الكتاب والسنة، وكثرة من يتصدر للعلم ويتصف به وليس هو أهلا لذلك، أما من عنده علم وإما أن يكون عنده علم وأصيب بالانحراف والعياذ بالله فيعدل عن الحق لمقاصد شخصية، وإما أن يكون جاهلا ويرشح نفسه في مصاف العلماء فيأمر وينهى ويفتي ويعلم على جهل وضلال، فهذا يضر ولا ينفع ويحمل الوزر. قال: ثم لما صار على أكثر أمة ما صل أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، في صورة تنقص الصالحين. إذا جاء من ينكر الشرك ومن ينكر التعلق بالأضرحة والقبور والتعلق بأصحابها والتعلق بأعتابها ومن يقدمون النذور لها، قالوا: أنت لا تقدر الصالحين، هؤلاء الأولياء لهم مكان عند الله، وهؤلاء وهؤلاء. أظهر لهم دعوة للتوحيد في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقه، وهذه مصيبة عظمى، وهذا هو أعظم بلاء على أهل الإسلام الآن، وهذا أعظم مرض يحتاج إلى علاج، أعظم من كورونا. كورونا إذا مات المريض ممكن يموت على التوحيد يرجى له خير، لكن إذا مات على الشرك ويتعلق بالأضرحة وبالقبور فهذه أعظم مصيبة. أكثر من 100,000 ضريح في بلاد الإسلام والعياذ بالله، هذه مصيبة. والحمد لله أن طهر بلادنا من هذه الأضرحة والقبور والتعلق بغير الله، والفضل لله تعالى ثم لهذه الدولة المباركة ولهذه الدعوة السلفية، نسأل الله تعالى أن يوفق ولا تأمرنا لما يحب ويرضى. فأظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، ويأتون بتمويلات ومخادعات، يقول: نحن نعتقد أن هؤلاء الأموات لا يخلقون ولا يرزقون، إنما نتوسل بهم إلى الله. قلنا لهم: هذا هو شرك كفار قريش، سواء بسواء مثلا بمثل. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يشفعون لهم عند الله وتوسطون لهم عند الله. هم لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون، لا، يعتقدون أن الخالق هو الله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هم يقولون أن الله هو الخالق الرازق، لكن يصرفون العبادة لغير الله. والله تعالى يقول: كل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله عز وجل، الشفاعة ملك لله عز وجل. قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك فالذي نسمعه اليوم أن ينتقص العلماء القدامى، علماء السنة في كل زمان، هذه البدع، ويغمزونهم ويلمزونهم من يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. قال شيخنا الشيخ أحمد في ملاحظاته على جماعة الإخوان المفلسين الإرهابيين أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل، والبعض بأنه مداهن، أنهم علماء ورق، علماء حيض ونفاس، أنهم يجهلون الواقع إلى آخر ما. من أجل إيش؟ لماذا يفعلون هذه التحذيرات من علماء السنة؟ لكي لا يسمع الشباب الحق من أهل العلم من علماء السنة، ولكي يجعلوا حاجزا وحجابا بين علماء السنة وبين هؤلاء الشباب ويلعبوا بهم على طريقتهم. قد قال أهل العلم: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علينا أن نتعلم العقيدة ونحرص على دروس العقيدة والتوحيد والسنة، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين، ونهى عن الفرقة، ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة، من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني، وهو أن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تأمر بالاجتماع وتحذر من التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله عز وجل. وفي حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، في رواية الجماعة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا توجد، أي هذه الثلاث تنفي الغل والغش من القلب. أولا: إخلاص العمل لله، وهذا هو الأصل الأول. ثانيا: مناصحة أئمة المسلمين، ومن مناصحتهم لزوم بيعتهم، ومن مناصحتهم الدعاء لهم والنصح لهم، لا يكون على المنابر أو في المواقع في المنتديات. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. ثالثا: إيش؟ لزوم جماعتهم، لزوم الجماعة وعدم التفرق، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إن دعوتهم تحيط من ورائهم. لزوم الجماعة هذا ترتب عليه خير عظيم للأمة، والتفرق ترتب عليه مصائب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. انظر إلى البلدان التي ثارت على ولاتها، حصل فيها من العذاب والبأس والقتل والتقتيل والتشريد وانتهاك الأعراض واختلال الأمن وسلب الأموال، ما الله بها عليم. والفرقة عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي الحديث: عليكم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أي وسط الجنة. فالنصوص الشرعية تأمر بلزوم الجماعة وتحذر من التفرق والاختلاف، وأنه يترتب عليه من المفاسد ما الله بها عليم. والله أمرنا أن نكون أمة واحدة، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نكون أمة واحدة ونكون جماعة واحدة، لا جماعات، ونلزم صراطا واحدا مستقيما لا عشرات، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني البدع والمحدثات والشبهات، وتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي خط، فقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، أمرنا بالاجتماع ونهينا عن التفرق. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب، أحاديث كثيرة كما سمعنا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله يا أخوانا. ثم صار الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يكون به إلا زنديق أو مجنون. انتكست الفطر، اختلفت الموازين، انعكست المقاييس. الذي يدعو إلى التوحيد وإلى السنة ويحذر من التفرق في الدين، يحذر من الحزبيات المحدثة والجماعات المنحرفة وتنظيمات الإرهابية، قالوا هذا يريد يفرق. يا سبحان الله، هذا يدعو الاجتماع، أن تكون الأمة أمة واحدة، لا تكون جماعات منحرفة مبتدئة. صار الأمر بالاجتماع في الدين لا يكون به إلا زندوق أو مجنون. أما الاختلاف في المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الاختلاف في المذاهب الفقهية فهذا جائز، ولا يوجب تفرقا ولا تباغضا، ولكن يجب على الإنسان المجتهد إذا تبين له الدليل أن يأخذ بالدليل ولا يتعصب لقوله. هذه في المسائل الفرعية الاجتهادية. أما في مسائل الاعتقاد وفي أصول الدين فإن الافتراق في ذلك مذموم، وليس من صفة أهل الإيمان واليقين، ولكنه من صفات المنحرفين المبتدعين. ولهذا يقول الشيخ ابن باز لما سئل عن أن تدخل الإخوان والتبليغ من ضمن 72 فرقة الهالكة، قال نعم تدخل من ضمن 72 فرقة الهالكة. ويقول الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. ولهذا هذه الجماعات ترعها الأعداء، أعداء الإسلام، الاستخبارات البريطانية وغيرها، والمنظمات الماسونية وغيرها. لماذا؟ لكي يفرقوا أهل الإسلام. زرعوا جماعة الإخوان وزرعوا جماعة التبليغ، وهذه الجماعات تفرعت عنها جماعات فرق. فيجب علينا أن نحذر كل هذه الفرق، وأن نتمسك بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أليس الصحابة، هل كان الصحابة أحزاب جماعات؟ لا والله، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يبعدك وأن يزين لك البدع ويزين لك الحزبيات والجماعات المضلة. فاحذر من أهل التلبيس، واحذر من أهل التمويه والخداع، وتمسك بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، كما قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.